إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الكرام تفضل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم رحمه الله قال: قال ابن عمر رضي الله عنه: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلث مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في خي امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أأخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غدوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. الإخوة في الحديث وبين لنا تعلم على كل ما أخذناه، استضع أو قد كان انتضع الدوائر على ما أخذناه. طيب، أحسن الله. بس نحن يوم الاثنين نحاول قد كان نلملم شمل هذه المسألة. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه معلومة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث الله جل وعلا رحمة مهداه، وكان ما يترك صاحبا من أصحابه لأبيه وأمه إلا دعاه وزاره، وهذا أيضا مما يؤلف القلوب، وهذا مما يعني يوافق مقاصد الشريعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا، كان من حسن خلقه وتواضعه أنه كان يعني يزور أصحابه وينظر في أحوالهم. زار ذات مرة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان قد هاجر، والأصل أن الذي يهاجر من مكة لا يصح له أن يرجع لها، انتهى الموضوع، مع أن مكة كانت أحب البلاد إلى نفسه، وهاجر منها وهو يعلم أنها أحب البلاد إلى الله جل في علاه وأحب البلاد إليه، وقال: لولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ولكنهم لما أسس الدولة الإسلامية لا يصح له الرجوع لمكة مرة ثانية، حتى بعدما عادت مكة دار إسلام. والدلالة على ذلك صريحة جدا في غزوة حنين، لما قال: يعني أما يرضيكم أن يذهبوا هم باللبن والنوق وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذلك سعد بن أبي وقاص خشي على نفسه أن يموت، وهذا أيضا فيها دلالة عظيمة جدا على أن من مات في مكان لا يصح له نقل جثمانه، كما يفعل كثير من الجهل الذين يفقهون هذه المسألة. لأن سعد بن خولة مات في مكة وكان مهاجرا، وقلنا أن المهاجر لا يصح له أن يدخل مكة. فلو كان الأمر على الجواز لنقل النبي صلى الله عليه وسلم جثمانه إلى المدينة، ومع ذلك قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن في مكة. ذلك سعد بن أبي وقاص بكى على ذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرض لن تموت فيه. هذا أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا المرض لن تموت فيه، لعلك تخلف فينفع الله بك أقواما ويعني يهلك آخرين بك، وقد حدث وقد أهلك الروم والفرس على يدي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. الوصية مشتقة من وصيت الشيء أو صيته إذا وصلته، وسميت بذلك لأن الموصي قد وصل ما كان في حياته لما بعد مماته، قد وصل لما كان في حياته إلى بعد مماته. هذه كالصدقة الجارية، كالصدقة الجارية اصطلاحا هو عهد خاص بالتصرف في بعض المال، لا في كل المال. يعني مثلا قال الثلث والثلث كثير، هو عهد خاص بالتصرف في بعض المال بعد الموت، لأنها لا تكون وصية إلا تكون إلا أن تكون بعد الموت. وسنبين الوصية التي لها الإنفاذ والوصية التي ليس لها الإنفاذ. أما حكمها فهي مشروعة بالكتاب والسنة، هي مشروعة بالكتاب والسنة بل والإجماع. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فعلى وصية الوالدين والأقربين منسوخة بقول الله جعل يوصيكم الله في أولادكم من ذكر مثل حظ الأنثيين، ووضحها وبينها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، لكن أصل الوصية يمكن أن يؤخذ من الكتاب ومن السنة. هذا الحديث حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، إلا وصيته مكتوبة عنده. وقال علماؤنا: الحكمة من الوصية هو تحصيل الأجر والثواب وامتداد الخير لا ينقطع على المرء، وهذه أيضا من رحمة الله بالعباد، كما في الحديث الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند مماتكم، ثلث أموالكم عند مماتكم، يعني تؤجرون فيها، الله جل وعلا فتح لك المجال حتى ترتقي وترتفع بمثل هذه الصدقة التي تدوم بعد الممات ولا تنقطع. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الباب: الوصية وتقسيم الوصايا. فالوصية تنقسم إلى قسمين: وصية لحق الغير، ووصية لحق النفس. وصية لحق الغير، ووصية لحق النفس. أما الوصية التي هي لحق الغير نبتدي بها، فالحقوق إذا قلنا لحق الغير فإذا الحقوق حقان: حق لله وحق لعباد الله. الوصية لحق الغير، دع النفس الآن، الوصية لحق الغير حقان، الحقوق حقان: حق لله وحق للمخلوق، حق للخالق وحق للمخلوق. أما بالنسبة للصور، صورة الوصايا، الصورة الأولى تبرع محض، تبرع محض، أن يكون عنده شيء يوصي فيه وليس لأحد عليه شيء، فيوصي تبرعا مؤملا بتحصيل الأجر والثواب، فيكون تبرع، ما في وازع للوصية، يعني ما في دين عليه، ما في رهن له عليه مثلا، ما في أمر ملزم له، كما قال الله جل وعلا في إخلاص أبي بكر على قول كثير من المفسرين: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. فالأصل فيها هو أنه يريد الثواب من الله جل في علاه. هذه مسألة التبرع المحض، الوصية بالتبرع المحض، أن يأتي زيد على فراش الموت ويقول: أوصي بثلث مالي لطلب العلم، وأنا عندي هذا أعقل الناس، أعقل الناس من يوصي بماله لطالب العلم، لأن طالب العلم الدنيا بأسرها أحوج ما تكون له، فيقول: أوصي بثلث مالي لطالب العلم. العلماء قالوا بإجماع أن هذه مستحبة، بإجماع أن هذه مستحبة، لأن فيها ما فيها من الخير وازدياد الخير ووصف الخير يكون بمثل هذا، واختلفوا فيما بينهم بوجوبها، أنه يجب عليه أو لا يجب عليه. طبعا ثمرة الخلاف أنه إن مات ولم يوصي أثم عند من قال بالوجوب، ومن قال بالاستحباب قال الأولى. من قال بالوجوب الظاهرية قال به بعض فقهاء أهل المدينة من التابعين، واستدلوا على ذلك بظاهر الأمر، حديث ابن عمر قال: إلا ووصيته مكتوبة عنده لا يبيت ليلتين. هذا الخبر هذا فيه دلالة واضحة جدا على أنه يلزم يلزم ألا يمر عليه يوم الثاني إلا وقد كتب، وإلا كان من الآثمين. وأيضا استدلوا من الآية كتب عليكم، كتب عليكم يعني فرض الله عليكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. وأيضا هناك رواية في الصحيح لا يحل لامرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته إلى آخر الحديث. قال لا يحل، فإن قال لا يحل مفهوم المخالفة يحرم، لا يحل له إلا أن يكتب وصية، يبقى إذن يحرم عليه ألا يكتب وصية. فإذا قال يحرم دل ذلك على على الوجوب، لأنه لا نقول له ارتكب إثما ولا وقع في الحرام إلا أنه يكون قد ترك واجبا. احنا قلنا في أصول فقه الأضداد الواجب ضد المحرم، يبقى إذا أمرك بشيء فقد حرم عليك ضده أو أضاده على المسألة التفصيلية. أنا ما كنتش عن المسألة الأصولية الآن، لكن أنا أتكلم إذا حرم يبقى أوجب المضاد، وإذا أوجب يبقى حرم الضد. فإذا إذا قال السلام لا يحل يبقى إذن يحرم على الإنسان ألا يكتب وصيته. القول الثاني هو قول الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأحمد، وقول الفقيه الذي قال فيه الإمام الشافعي الفقهاء أيام على أبي حنيفة، قال بأنها للندب، وهذا قول الخلف والسلف، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الأثر ومن النظر. أما الدليل من الأثر وهو ما رأته عائشة رضي الله عنها أرضاه، قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا، قالت ما ترك دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء، ولا أوصى بشيء. قالت عائشة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا درهما ولا دينارا ولا أوصى بشيء. وجه الدلالة من هنا أنها قالت، وجه الشاهد من هنا قالت ولا أوصى بشيء، إيش وجه الدلالة؟ لا هوى، أريد أن أتنفس حتى لا أموت، ما وجه الدلالة؟ لا سامع، ممتاز. ويبقى احنا نستدل بإيش؟ نعم بنستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يوصي. سأورد عليك إرادة، لا ما لسه ما اكتملتش الأدلة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يطلب دراما ولا دراما ولا بعين ولا شات. الأصل تعمله يوصله بقى توصيلا علميا، لو إيه هو الحق أنا أقول الأصل عدم الخصوصية. والأمر الثاني يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمة بأسرها أنه ستنظر وترقب فعل النبي على عين التشريع، يأتسون به. فإذا لو كانت المسألة يؤتسى بها لا بين المسألة، لو ما كانت يؤتسى بها لبين المسألة أنها خاصة به. فالصحيح الأصل عدم التخصيص، هذا وجه الدلالة. وأيضا من النظر أن العلماء قالوا يدل على استحبابها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق لكل مسلم، ما قال حق على كل مسلم. في الرواية رواية ابن عمر قال ما حق ابن مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه. فهو أدلة كثيرة جدا تدل على استحباب، منها أنه قال حق لامرئ مسلم، ما قال حق على امرئ مسلم. فاللام غير على بيان أنه ملزم، ذمته مشغولة. أما حق لامرئ مسلم يعني حق له أن يرتقي إلى مثل هذا، ففيها دلالة على الاستحباب. أيضا من الرواية التي تدل على الاستحباب أنه قال لامرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي، يريد جعل المسألة على الخيار، لا جعل المسألة على الاختيار. فلما جعل المسألة على التخير فهذا ليس باب اللزوم، مفهوم غير مفهوم. لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة على التخير قال يريد، إن كان يريد يوصي فلا يبتن ليتين إلا والوصية مكتوبة، إن لم يرد شيء عليه، لأن المسألة جاءت على الاختيار. فهذه فيها دلالة أيضا على أن الاستحباب، وهذا راجح الصحيح أو الجماهير هذا راجح الصحيح. أما ما استدل به الظاهرية بقول الله جل في علاه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وأيضا ظاهر الأمر إلا وصيته مكتوبة، كل ذلك مصروف. نحن نقول نعم نوافقكم في الأصل أن ظاهر الأمر الوجوب، لكنه قد صرف بفعل النبي أنه لم يوصي، وأيضا أبو بكر لم يوصي، صحيح ولا لا؟ هو أوصى بمن؟ بعمر، نتكلم عن الشيء المادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم صارف. وأيضا الحديث الذي قالوا فيه الأمر السياق يدل على أنه على الاستحباب وليس على الوجوب. هذه بالنسبة للمسألة الأولى، وأيضا أجابوا على الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت الدرجة خيرا من الوصية، قالوا الآية منسوخة، هذه الآية منسوخة بآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن طبعا ممكن يرد الآخرون يقولون النسخ جاء على الأبوين فقط أو على الوارث فقط، لكنها ما زالت على العموم، لأن النسخ قال لا وصية لوارث. أنا أقول الأصل في ذلك أننا نقول معكم، وأنها تدل على الأمر بالوصية، لكنها مصروفة بإيش؟ بفعل النبي، مصروفة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما الدليل الذي استدل به بقوله لا يحل لامرئ مسلم، إن أراد نفي الحل فما قالوا إلى ثبوت الجواز لا إلى التحريم، قلنا لا، صحيح الراجح إذا قال لا يحل يبقى إذا معناها يحرم، لكن هناك احتمال لا يحل يبقى معناها يحرم أو معناها يكره، ها صحيح ولا لا؟ ما هو لا يحل يعني نهى، لا يحل لامرئ مسلم أن يشرب قائمة، مع ممكن أنا أشيل لا يحل وأضع نهى للمسلم أن يشرب مرة قائمة ولا ما يمكن؟ صحيح ولا لا؟ يبقى هنرجع للتأصيل العام، النهي ظاهره التحريم، ما لم انتهى الموضوع يبقى إذا قلت لا يحل يبقى يحرم أو يكره، والذي يعضد لي أقول الظاهر ما يحرم إلا أن يأتي دليل يثبت الكراهة، وقد جاء الدليل. إيش هو الدليل؟ لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ممتاز، هذا هو. نعم، هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كانت، عشان ننتهي، الصورة الثانية إذا كانت عليه الحقوق، إذا كانت عليه حقوق كالرهن والودائع والأمانات والديون، وأيضا هذه حقوق العباد إن كان من باب أولى حقوق الخالق جل في علاه كالزكاة كالحج، فهذه الوصية الحق فيها أنها واجبة. يبقى الصورة الأولى التي هي محض تبرع، تبرع الوصية التي فيها محض تبرع الأصل فيها أنها مستحبة. أما الصورة الثانية أن يوصي بدين عليه أو يوصي بمال عليه يلزمه أو يوصي بالزكاة التي لم يدفعها أو يوصي بالحج، فهذه بالإجماع واجبة، هذه بالإجماع واجبة. أطول آية، أطول آية جاءت في القرآن هي آية المدينة حفظا للحقوق، والله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فالصورة الثانية بالإجماع واجبة، قال الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى له، وقال الله جل وعلا الذين أمنوا أوفوا بالعقود، فكل هذه أمور أوامر توجب على الإنسان أن يؤدي الأمانة إلى أهلها، فإن لم يكن أداء الأمانة إلا بكتابة الوصية صارت الوصية واجبة، هذه بالإجماع. الصورة أو وصية القسم الثاني هو الحق للنفس، ما كان حقا على نفسي، إذن ما كان حقا للغير فتكون محض التبرع أو ما عليه من ديون، صارت الصورة الأولى مستحب. أنت ممكن الفقه تصور هذه المسألة كلها وتجعلها في دائرة تلملم كل هذه الدروس معك وانت ماشي وتثبت في قلبك. أنت تصور رجل سيموت وهو سيموت قال أكتب فوق كده الوصية يخرج الأسف، وصية حق لله حق للبشر. طيب، حق لله وحق للبشر لها صور من الوصايا، الأولى محض تبرع هيدخل فيها حق لله وحق البشر وتكون مستحب. انتهينا من الصورة الأولى، جاء الرجل قال بين لي وصور لي الصورة الثانية، نقول تحتها بسهم الدائرة الثانية أو الصورة الثانية حق عليك أداؤه إما لله وإما كدين كرهن كزكاة كحج، فأقول هذه الصورة واجبة. يبقى إذن انتهيت من صورتين مهمتين في مسألة الحق الغير. القسم الثاني هو حق النفس، وحق النفس أيضا ينقسم إلى قسمين، قسم واجب وقسم مستحب. يبقى حق الغير قسم واجب وقسم مستحب، وحق النفس قسم واجب وقسم مستحب. أما القسم المستحب هو أن يوصي بالتماس السنن في كل شيء دقيق أو جليل، وهو على فراش الموت يكتب الوصية لا يغسلني إلا رجل متقن خلوق ستير ورجل على السنة، ولا ولا ولا يغسلني أحد إلا بكذا وكذا، يتكلم عن السنة، وإذا أكفنت أكفن بكذا وكذا، يعني يتكلم بكل شيء فيه السنة، فهذا مستحب له، مستحب. ومستحب له أيضا أن يوصي بأن يقف أحد على قبره يلقنه، كيف يلقنه؟ يا عبد الله سأتيك المكان الآن، فقل لا إله إلا الله وإياك أن تفزع وإياك، وخذ ساعات طوال بهذا التخريف. طب إيش يعني يلقنه؟ ليش يقرأ عليه ياسين؟ اقرأ ياسين على موتك. طب وليش لا لا لا، ما الحديث جاء اقرأ ياسين مالك هتموت ليه؟ اقرأ ياسين على موتك. صح نعم، هو الحديث احنا نرى صحته، نرى صحة حديث اقرأ ياسين على موتكم، لكن الصحيح انه كما قال الشافعي عند احتضار المرء، فهي تسهل اخراج الروح. اما بالنسبة للقبر ما عندنا الا شيء واحد هو هذا، ان لم تنظر بعين السلف ضع وخبت وخسرت. قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسألوا له التزيد فإنه الأنا. هذه السنة الأصلية عندنا، سنة صاحب لا مخالف لها نأخذ بها. عندما قال عمر بن عاص رضي الله عنه قال فإذا أنا متم فأهلوا علي التراب ثم قفوا عند قبري مقدار ذبح جزور ثم سألوا الله لي التثبيت أستأنس بكم أرد على رسل ربي. فهذه فيها دلالة أنك من السنة أن تقول، فمستحب لك أن توصي بذلك، ومستحب لك أيضا أن توصي بمن يصلي عليك، مستحب لك أيضا أن توصي بكتبك لأهل العلم مثلا، أو تقول ما أملكه يكون كذا وكذا، المهم توصي بخاصة نفسك أو في غيرك أن تكون المسألة على السنة، وهذه مستحب واجبة. هذه الوصية الواجبة عند موتي يعلم أن من أهلي من هم من أهل الجاهلية، لصم وتخمش الوجه وقطع الثياب والكلام بالفاحش الذي لا يقبله الله جل في علاه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لعن الشاقة، لعن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الشاقة والحالقة والصالقة، هذه المرأة التي تشق جيوبها ملعونة عند الله جل في علاه. وأيضا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتان بأمتي هما بهم كفر، منها النياحة على الميت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب المرء ببكاء أهلي عليه فيه تفصيل، لا الرد مطلقا ولا القبول مطلقا، المسألة فيها تفصيل. إيش التفصيل؟ نقول إن كانت النياحة نعم، إن كانت نعم، إن كانت النياحة منه بإقرار منه أو بسنة منه فهو بذلك عليه وزرها وزر من عمل بها، فمثل هذا عند تحت قول السلام من سنة سنة سيئة، وإن لم تكن فلا يعذب بذلك ولا تزر وزرة وزر أخرى. هذه بالنسبة للوصية التي تكون في النفس واجبة. وقد قال سلم لعن الله لعن، قد قال أبو موسى الأشعري عندما أغمي عليه وبعدما أفاق سمع امرأته وهي تنوح عليه ولها الصوت يعني سمع صياحة، فقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلقة والصالقة والشاق. عبد الله بن رواحة يعني كذلك قال ذلك لزوجته. وفي الحديث عن السلم قال رنتان ملعونتان، للرنتان ملعونتان، رنة شيطان عنده نعمة ورنة نياحة عند مصيبة. قال السلام رنتان ملعونتان، رنة شيطان عند نعمة. ايش بقى عند النعمة هذه؟ الزواج، زرغت وتفرج بقى اللي بيحصل. رنة شيطان عند نعمة ورنة نياحة عند مصيبة. وهذه بالنسبة لوصية الإنسان في نفسه. أما الوصايا التي نتعرض لها أو نختم بها الباب هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم أو وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بعدة أمور، وهذا يخالف حديث عائشة قالت وما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. كيف يجيب عن هذا؟ قالت ممتاز ممتاز، يعني ما أوصى بخاصة نفسي أو ما أوصى بشيء تركه حتى يوصي فيه، لكنه أوصى بما يصلح الأمة. وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم قد وصى مثلا كما رواه أحمد وابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها أنه أوصاها بإنفاق الذهبية التي كانت عندها. وأيضا في صحيح مسلم عن ابن عباس أن مسلم أوصى بثلاث أمور، منها أن يجيز الوفد، وأيضا أوصى مسلم بالصلاة، وهذه أهم وصية وصى بها مسلم، قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأوصى مسلم بإخراج اليهود من جزيرة العرب، هذا كلها وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول الصلاة الصلاة وبركة أيمانكم. بقي مسألة نختمها، مسألة مهمة جدا، الوصية بما تعرف الوصية؟ هل تعرف بالشهود أم لا؟ الإجماع على أن الوصية تعتبر بالشاهدين. كيف؟ يأتي زيد على فراش الموت فيوصي بماله لفلان طالب العلم، يوصي بماله لفلان طالب العلم، إيش اللي بيحدث؟ وقف عمرو وأحمد فسمع الوصية فشهد بها، بالإجماع يعمد هذه الوصية لها النفاذ، لأنها ثبتت بإيش؟ ببينة قوية، إذ البينة شهود فثبتت بالشهود، هذا إجماع. واختلفوا فيما بينهم إن كانت الوصية مكتوبة، مع أن النص قالنا وصيته مكتوبة عند رأسك. الوصية المكتوبة بالخط هل تعتبر ولها حكم النفاذ أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول الجماهير أن الخط لا يكفي بينة، وأنه لابد من شاهدين على الوصية حتى يكون حكمها النفاذ، واستدلوا بقول الله جل في علاه شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. اثنان حين الوصية، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. اثنان ذو عدل منكم، قالوا الآية نص في الباب قال اثنان ذو عدل منكم، وقالوا أيضا أما الرواية ووصيته مكتوبة ففيها إضمار، يعني ويشهد على ذلك اثنان. حديث ابن عمر ما حق من مسلم له شيء يوصي فيه، قال مكتوبة عنده فيها إضمار قبلها ويشهد على ذلك اثنان. طبعا قلنا لهم الأصل عدم التقدير، من وين أتيتم بهذا؟ أتقولون على رسول الله ما لم يقوله؟ قالوا لا، الذي ألزمنا أن نظهر بأن هناك إضمار آية ممتاز الآية لا قد ذو عزم منكم، فإذا هذه وعندنا بأن السنة والقرآن أخوان يتلازمان لا يفترقان صنوان، فقالوا إذن الآية بينت لنا أن المطلوب شهادة اثنين عدلين. طيب القول الثاني قول الحنابلة، وهو قول المحققين من الشافعية، قالوا بأن الخط بذاته بينة، والخط أحد اللسانين، الخط بذاته بينة بشرط أن يعرف الخط أنه خط فلان، يعني يشهد الشهود أن هذا الخط خط فلان، مفهوم؟ وأدل لا طب اللي فهم يفعل إن شاء الله إن شاء الله سنة فرح. أدلتهم في ذلك ظاهر ظاهر السنة معهم، لأن الحديث إيش قال؟ ووصيته مكتوبة عندي. قالوا إذن فيها دلالة على أن الوصية مكتوبة وفيها إقرار من الذي نقل الشر، ولو كانت المسألة تحتاج إلى بيان أكثر من ذلك وجب على رسول الله أن يبين. ليه؟ لأن القاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ونسلم قالها تشريعا للأمة، وهو الناصح الأمين على أن المرء حالة كوني ميتا، يعني حالة كوني على الاحتضار، أن أنفع شيء له أن يفعل ذلك، فإن كانت ناقصة فكيف يصل إلى النفع المرء؟ فلا بد أن تكون كاملة، صحيح ولا لا؟ والكمال بالبيان، أن يقول ويشهد على هذه الكتابة شاهدان. لما لم يقل سلم ذلك قلنا المسألة على ظاهرة، والنظر يعضد هذا، ومقاصد الشريعة تعضد ذلك. مقاصد الشريعة أن المرء يسعى سعيا حثيثا لأن يختم له بالأعمال الصالحة، إن الله إذا حب عبدا عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال وفقه لعمل خير فختم له به، فهو يتخذ كل وسيلة إلى أن يختم له بالأعمال الصالحات. فكلما كانت المسألة على الحد واستنهاض الهمم ليفعل ما يختم له به بالصالحات كان الشرع قد فتح له الأبواب ويسر عليه، وإذا قلنا له لابد من شاهدين قد أغلقنا عليه بابا وشققنا عليه، والأصل في ذلك أننا نيسر عليه الطاعة. فمن مقاصد الشريعة التيسير على الميت، لسيما أنه ممكن ما يحتمل أن يقول من هذا الشاهد أو يكلمه أو الآخر يرد عليه، فالتيسير عليه أن يكتب ذلك وينتهي أو تنتهي المسألة. إذن القول الثاني هو الراجح الصحيح، لسيما وأن الإجماع على أن القاضي لو كتب كتابا لقاضي آخر على قضية وشاهد الشاهدان أن هذه كتابة القاضي أن يعمل بها، وهذا هو الراجح الصحيح. أما كلامهم على مسألة الآية فالآية تحض على ذلك استحبابا، وإلا فالإجماع على أن الكمال هو أن يكتب وإيش يشهد، هذا الكمال وليس فيه دلالة على الوجوب، ليس فيه دلالة على الوجوب بل على الاستحباب. طيب الفوائد المستنبطة من هذا الباب، أولا هذا الحديث شفقة السلام على أمته بإرشاده إياهم على الوصية، وأن هذا أنفع ما يكون لهم قبل الممات. وهذا تدلك على أن وظيفة المسلم هو إرشاد الأمة والنصيحة للأمة. الثاني عظم حقوق الآخرين. أطول آية في القرآن آية البقرة للمداينة. المسلم يقول للشهيد خصال سبع، وذكر أنه تغفر له، تغفر له ذنوبه مع أول دفعة من دم. ثم إيش قال؟ إلا الدين. أخبرني بها جبريل الآن. إلا الدين. هذه دلالة واضحة جدا على تشديد الشريعة على حقوق الآخرين. دين الأموال والدراهم والدنانير سهل القضاء، أما دين الأعراض فليس بهين حال، لا سيما إن كانت أعراض الأفاضل الأمان. الفائدة الثالثة أو الرابعة، حرص الصحابة رضي الله عليهم على الامتثال لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان وجوبا أو استحبابا. ابن مسعود كان يسير ودخل على بوابة المسجد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن في المسجد لا لمن خارج اجلس، فماذا حدث؟ جلس. الله أكبر، الله أكبر عن القياد والانصياع والاستسلام. لذلك ارتقوا والله وسادوا الناس بأسرهم فجلس. الامتثال السريع. ابن عمر رضي الله عنه ضرب لنا أروع الأمثلة عندما قال لابنه، قال صلى الله عليه وسلم نعن الله لا تمنع مع الله مساجد الله، قال إذا لم نعنه إذا لاتخذناه. دخل فقال له لعنة الله عليك، أقول لك قال رسول الله لا تمنع وأنت تقول نمنع، وإن كان اجتهادا يعني كأنه يقول أنت تجتهد أمام النص، وما لك إلا أن تعظم النص وتقف معظما مبجلا للنص. وهو الذي قال لليمني عندما قال له على الحجر الأسود، قال رأيت رسول الله يقبل الحجر الأسود، قال أرأيت إن زحمني الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود، قال أرأيت إن دفعني الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود، قال أرأيت إن قتلني الناس، قال رأيت اجعلها خلف الكوكب، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر امتثالا. ولذلك كان ابن عمر لما روى هذا الحديث كان لا يبيت إلا وصياته تحت رأسه. ابن عمر بن عبد الله كان لا يبيت إلا وصياته تحت رأسه. قول صلى الله عليه وسلم إلا ووصياته مكتوبة عنده، هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني اكتبوا وصياتكم عند رؤوسكم، وهذا يكون أبلغ كما قلنا، الخبر دائما يكون أبلغ من الإنشاء. أيضا من الفوائد المستنبطة من الحديث العظيم حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، مفهوم مخالفة قول ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، مفهوم مخالفة إن لم يكن له شيء فلا وصية له، فلا وصية له. ونقول يبقى له وصية واحدة، إيش هي الوصية؟ في النفس، في خاصة النفس، هي وصية المستحب. هذا بالنسبة للكلام على هذا الباب من هذا الحديث. يبقى لنا الوصية بالثلث، ما أدري يعني نرجئه مع اللقطة في يوم الاثنين عشان ننتهي، ولا نبدأ به ونغفل الكلام على الصيام، أو نسرع الآن ونتكلم على أحكام الصيام سريعا يعني قدر إمكاننا. ثلث ها الصيام ها تقديم، شوفوا بس الحريص فاهم، الحريص الأول، وأنا بقول الحريص الثاني صراحة، الحريص الأول بيتقاعد جدا والحريص الثاني ملتزم التزام أخجلني، لذلك أنا جعلت مرتبة الحريص الأول للشيخ الصحابة ومرتبة الحريص الثاني لغاية الآن. ليش تتقاعس؟ ما ينفعش تتقاعس. ليش؟ أنا أؤمن فيك خيرا من هذا الجانب، الوادي الأحمر، قصدي الهواء الطلق الذي يأتي من خلف البوابة. كان كريم أيضا لامعا العام الماضي، لكن هذا العام لمعانه جيد، لكن الزواج الشيخ له تأثير وسحر عجيب. رجل مخ الآن كله ممتلئ كأبي فأس، ممتلئ بالزواج، وأنا أعرف أنها إن شاء الله بعد الزواج الإخوة هتكون أفضل ما تكون بإذن الله، لكن هؤلاء القوم يعني المفروض الشيخ وليد بقى هو اللي يعين على ذلك. ندلع السلام أولا يعني طبعا الإخوة اللي خلف الكوكب إيش خلف يعني نرى منهم الأفزاد. صياد عم شيخ امتلأ لحما، امتلأ لحما وتقاعس، وشو بيت امتلأ لحما وتقاعس عن المجالس. ينفع شيخ وليد الكلام ده؟ هو خلفك بالضبط، انت مش حاسس بدفى؟ بالضبط خلفك امتلأ لحما وتقاعس، مع ان فاكر من سنوات ثلاث كان عضل المسائل الله بيلهمه الحل فيها، انبئني ايش اللي في الولد، ايش اللي حدث. واخوه ماسك الشباك وطالع على المحموديه كل شويه، برضه نفس الحكايه باخمام. هما بيبقوا من المختبئين الان، معناهم في الاول كانوا من الظاهرين. يعني ما يعني كنت انا برضه ايضا بتنضر بهم جدا. هو الحق ان هذه المجموعه هي مجموعه اؤمن فيهم خيرا، هذا الحق اقسم بالله، عشان بس ما يحسبوش ان انا بشتد عليهم كده. انا اؤمن فيهم خيرا جدا، واصلا طالب العلم بيظهر شيء، بيظهر في بعض الشات يظهر طالب العلم، لكن يبقى بقى ان كان الله حباهم الذكاء وحباهم حقا السير في الطلب، يبقى لهم الملازمه، يعني لن ينفع معهم الا الملازمه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.